مثلا يقول الله لا أدخل بيت فلان أو لا أكلم فلان أو لا أفعل كذا أو نحو ذلك. فهذه أيضا قسمها العلماء إلى أحوال، فمنها ما لا يجوز الوفاء به مثل لو حلف على أن يفعل معصية، ومنها ما يجب الوفاء به مثل حلف لو حلف على أن يفعل طاعة واجبة، ومنه ما يندب أن يحنث فيه مثل لو حلف على ترك أمر مطلوب أو على قطيعة رحم لغضب أو غيره، فهذا يشرع له أن يحنث فيه وأن يكفر عن يمينه. وما عدا ذلك من الأيمان فالإنسان مطلوب منه أن يوفي بيمينه، إذا حلف على شيء فليوفي بيمينه. إذن الأصل في اليمين أن الإنسان إذا حلف فيها يوفيها. الحالة الأخيرة وهي كثرة الحلف، وهي كثرة الحلف، وهذا الذي جاء النهي فيه، فإنه يؤدي إلى الوقوع في المحظور، وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في كثرة الحلف. لماذا؟ لأن كثرة الحلف تؤدي أحيانا إلى الحلف على أمر ليس بحق، أو تؤدي إلى الاستهانة بالأيمان ونحو ذلك. وعلاقة هذا الباب بكتاب التوحيد واضحة، لأن الحلف واليمين تعظيم لله سبحانه وتعالى، فالواجب على الإنسان تحقيقا للتوحيد وتحقيقا لكماله أن لا يحلف كثيرا، وأن يحترم اليمين سواء حلفها هو أو حلفت له كما سبق في أبواب مضت. فمن باب تحقيق التوحيد أن الإنسان لا يحلف إلا عند الحاجة، إلا عند الحاجة، وأن لا يستهين باليمين لأنها يمين بالله وتعظيم وقسم بالله سبحانه وتعالى، وهذه أمور عظيمة لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيها. ولهذا صدر المصنف رحمه الله تعالى الباب بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، بعد أن ذكر الله عز وجل كفارة اليمين أنواعها ثلاثة، فإن لم يستطع لجأ إلى الرابع وهو الصيام، فصيام ثلاثة أيام، فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعموهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه يخير فيها الإنسان الثلاثة. فمن لم يستطع فصيامه ثلاثة أيام. بعض العامة يغلط في ذلك فيظن أن الصيام من الخيار ويقول أنا علي يمين ما أدري أطعم أو أصوم. نقول الحكم الشرعي هو أنك إذا لم تستطع الإطعام ولا الكسوة لعشرة مساكين ولا العتق فحينئذ تصوم ثلاثة أيام. فقال الله تعالى بعد ذلك في سورة المائدة واحفظوا أيمانكم، لأن الإنسان إذا حفظ يمينه فلا يحلف حتى يكون في مكنة من أن يفعل أو لا يفعل. ثم إنه إذا حلف فمطلوب منه أن يحفظ يمينه، وحفظ اليمين كما قال كثير من المفسرين بحسبه، فمن اليمين ما يحفظ بالوفاء به وعدم الحنف، ومنه ما يكون حفظه بأن إذا حنث يكفر، هذا من حفظ اليمين أن الإنسان إذا حنث فيه فعليه أن يسارع إلى كفارة اليمين. وفي هذه الحالة الثانية يدخل فيها الأحوال التي قلنا قبل قليل، إنه يشرع للإنسان أن يحنف في يمينه مثل إذا حلف على ترك خير أو قطيعة رحم أو نحو ذلك، فإنه الحالة هذه يسن له أن يحنث في يمينه لكن يبادر إلى كفارة اليمين. أما نوعي اليمين اللي هو الحلف بغير الله فالصحيح أنه لا ينعقد حتى لو حلف بالنبي، وإن كان في رواية عن إمام أحمد أنه ينعقد، قول جمهور أصحابه وجمهور العلماء أن اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم لا تنعقد. فالحلف بغير الله هو شرك وأعظم من أن يكفر أو نحو ذلك، لكن لا تنعقد به اليمين، وإنما يأثم صاحبه عليه أن يتوب إلى الله. كما أن النوع الثاني من المنهي عنه هو اليمين الغموس لا يكفرها إلا التوبة، والقول الصحيح من أقوال العلماء أنه إذا حلف عامدا كاذبا على أمر مضى فعليه أن يتوب، وليس عليه كفارة، وليس عليه كفارة. هذه هي مجالات حفظ اليمين. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف ممحقة للسلع، ممحقة للكسب. منفقة مفعلة أي تنفق معه، يعني إيش؟ تباع، تباع معه السلعة وتنفق. يعني الإنسان أحيانا يصير عنده من السلعة أعداد كبيرة فيقول اشتراها الناس نفقت. وإن كان من الناحية اللغوية أحيانا يكون هلاكها، يكون نفق بمعنى أنه والعياذ بالله أصابته آفة أو غير ذلك، لكن أيضا من معانيها أن صاحبها إذا صار يحلف كثيرا فإنه قد يبتلى ببيع سلعته. والغالب أن الذي يحلف بهذه الطريقة يحلف، الغالب عليه أنه يحلف غير صادق، أنه يحلف فيها غير صادق، لأن الصادق لا يحتاج فيها إلى يمين. ولهذا نحن نقول حتى ولو كان البائع صادقا لا ينبغي له أن يحلف إلا في حالات خاصة، كما حالة خاصة معينة يلجأ فيها ليمين فيحلف أو نحو ذلك، لكن في البيع والشراء لا حاجة إلى ذلك. حتى لو قال له: أنتم كم تشترون هذه السلع؟ لا في داعي، والله إننا نشتريها بريالين ونحن نبيعها بكذا، ما في داعي، قل له نشتريها بريالين نحن ونحن نكسب فيها ريال أو نصف ريال، لا حاجة إلى اليمين. فالحلف يؤدي إلى أن الناس يشترون نظرا لأن الناس يحترمون اليمين ويعظمونها، وهذا من تعظيم الله عز وجل فيشترونها، لكن عقوبتها والعياذ بالله حاضرة، ممحقة للكسب. وقوله للكسب يعني هو يبيع ويأخذ الثمن ويربح، هذه كلها حسب الظاهر، لكنها ممحقة لكسبه. ومحق الكسب يكون ربما يعني عدة أمور، بعدة أمور، قد يكون بخسارته فيما بعد، قد يكون بعدم البركة في هذا المال، قد يكون بعدم البركة في هذا الكسب بالذات إلى آخره. فدل هذا الحديث على أنه يكره للبائع والمشتري أن يكثر أو أن يحلف، خاصة إذا قصد بيمينه بيع سلعته، وإذا قصد بيمينه أن تنفق سلعته، فإنه والحالة فيها، فالحالة هذه يقع في هذا الوعيد الوارد والثابت والصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما أصل هذا؟ احترم اليمين، أن تبيع وتشتري، لا تدخل اليمين بالله في البيع والشراء. البيع فيه أخذ وعطاء، فيه خيار، فيه إخبار أنها صالحة ليس فيها عيب كذا وكذا، لكن لا تدخل اليمين فيه، لا حاجة إلى ذلك. والمؤمنون يجب أن يكون بينهم الثقة، ولهذا أردفه بحديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلمان رضي الله عنه الفارسي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قوله ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، هذا فيه وعيد، وقد جاء في أكثر من حديث ثلاثة، جاء وعيدهم شديدا. وقوله لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم اشتمل على ثلاثة أنواع من الوعيد: الأول لا يكلمهم الله، والثاني لا يزكيهم ولا يطهرهم والعياذ بالله، والثالث ولهم عذاب أليم. شوف العقوبات الثلاث. أما الأولى ففيها إثبات لكلام الله عز وجل، وأهل السنة كما تعلمون يثبتون لله صفة الكلام كما يليق بجلاله وعظمته، وأن كلام الله عز وجل أزلي قديم، لأنه لم يزل موصوفا بصفات كماله، كما أن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله يتكلم إذا شاء متى شاء. وبهذا التعريف خالفوا المعتزلة وخالفوا الأشاعرة والماتريدية ونحوهم من أهل الكلام، فهم يثبتون لله كلاما قائما به، كما أنهم يقولون بقدم كلام الله أزلية، كما أنهم يقولون بأن الله يتكلم إذا شاء متى شاء، وأيضا يقولون كلام الله عز وجل لا نهاية له، ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو المتقرر. وثبت أن من تكريم الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وفي الجنة التكليم، كما أن من تكريم الله عز وجل لهم الرؤية أنهم يرون. ولهذا يعاقب الكفار أو العصاة كما في هذا الحديث يعاقبون بأن الله عز وجل لا يكلمه. طيب، لا يكلمهم، نعم لا شك أن هذا تبكيت وعذاب لهم أن الله عز وجل لا يكلمه، لكن كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد أن الله عز وجل يكلم الناس كلهم مؤمنه وكافره، وأن الله يكلم أهل النار، يكلم الناس، فما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمة. وأيضا يقول الله عز وجل لما يدعو أهل النار ويسألون الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنهم، يقول الله لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فكيف يجاب عن هذا مع مثل هذا الحديث الوعيد؟ نقول الجواب أن التكليم من الله عز وجل له أحوال، فمنه ما هو حساب وهذا يعم الناس، ومنه ما هو عقاب وتبكيت مثل تكليم الله عز وجل لأهل النار، فإنه أشد ما يأتيهم مثل هذا التبكيت من الله سبحانه وتعالى لهم، فهذا مزيد عذاب. ومنه ما هو تكليم تشريف، ما هو تكليم تشريف، مثل أن الله كلم موسى تكليما وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، ويكلم المؤمنين في الجنة ويكلم عباده المؤمنين في عرصات القيامة إلى آخره، فهذا النوع من التكليم هو تكليم تشريف وتكليم. فقوله هنا لا يكلمهم، المقصود به لا يكلمهم كلام التشريف الذي يناله المؤمن الصادق فهو نوع عقوبة، ولا يزكيهم أي لا يطهرهم ولهم عذاب أليم. من هؤلاء الثلاثة؟ نعوذ بالله منهم. الأول أشيمط زاني، والأشمط هو الذي خالط شعره الشيء، وسماه أشيمط بالتصغير تحقيرا له. وقوله أشيمط زاني يعني قد خالطه الشيب ويقع في هذه الفاحشة، وإنما نال مثل هذه العقوبة مع أن الزنا والعياذ بالله حرام على الجميع على الكبير وعلى الصغير، إلا أنه خص هذا كما قال العلماء وكما هو ظاهر من السياق لأن دواعي الشهوة عنده أقل، فوقوعه والعياذ بالله في الزنا مع سهولة وتيسر الزواج له دليل على خبث طويته، دليل على خبث طويته، فهو ممن ينال هذه العقوبة. أعاذنا الله وإياكم من هذه الأخلاق الراذلة. فهذا يدل على والعياذ بالله استهتاره بالحكم ومحبته للمعصية والفجور وعدم خوفه، ضعف خوفه من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى ضعف الداعي بالنسبة له. الثاني عائل مستكبر مثله. الكبر للعائل ولغيره محرم لا يجوز، لأن الكبر لله عز وجل. لكن إذا كان عائلا وفقيرا ثم يستكبر، داعي الكبر عنده ليس كالغني أو كالشريف في قومه أو كالعزيز فيهم، فإن ذاك عنده داعي الكبر، مع أن الكبر بالنسبة له أيضا ممنوع ومحرم. لكن العائل الفقير المسكين ثم ها هو يستكبر، فإن هذا يدل على أيضا خبث طبيعته، أن الكبر كامن في نفسه ما له سبب ظاهر. فيه كبر له سبب ظاهر، غنى ولا غيره من مظاهر الحياة الدنيا، وفيه كبر كامن. العائل المستكبر عنده كبر كائن في داخله والعياذ بالله. الثالث وهو الشاهد من الباب، رجل جعل الله بضاعته. الله مفعول أول وبضاعته مفعول ثاني، والمعنى أنه جعل الحلف بالله، فقوله الله أي اليمين بالله والحلف به، بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، لا يشتري إلا بيمينه، فلا يشتري إلا وهو يحلف الأيمان، يريد أن يشتري هذه السلعة فتجده يحلف يمينه ويقول والله إن هذه في السوق كذا وإن عند فلان بسعر كذا، لماذا؟ يحلف والله إني وجدتها كذا، أنا وجدت مثلها وأحسن منها فيها كذا وكذا. عندما يشتري يكثر الحلف، وكذلك أيضا عند البيع يبيع بيمينه، والله لاشتريتها بكذا، والله لكلفتنا بكذا، والله لا سيمت هذه السلعة بكذا، وهو كاذب. وقلنا نحن إنه أيضا حتى ولو كان صادقا فإن كثرة الحلف بالبيع والشراء منهي عنه لدلالة هذه الأحاديث. وقوله في هذا الحديث جعل الله بضاعته فيه أسلوب بلاغي، جعل الله كأنه والعياذ بالله جعل ربه هو البضاعة، جعل الله بضاعته، فهذا استهتار باليمين بالله سبحانه وتعالى. لا تجعل الله بضاعتك تبيع بها وتشتري، عظم ربك، لا تحلف، بع واشتري واكسب واصدق، لكن إياك وكثرة الحلف. وهذا ما أراده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر حديث عمران بن الحسين الشهير في صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. قوله خير أمتي قرني أي القرن الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعده قرنين، ولهذا الثابت أن القرون كم المفضلة؟ كم هي؟ ثلاثة. وإذا جاء في رواية تفسرها القرن الذي فيه ثم الثاني ثم الثالث، وردت بأسانيد صحيح، القرن الذي بعثت فيه ثم الثاني ثم الثالث. ولهذا فالصحيح أن القرون كم؟ ثلاثة. ما مقدار القرن؟ اختلف العلماء رحمه الله تعالى في مقدار القرن. أقربها قولا أنه 100 سنة، أنه 100 سنة وما يقاربه. والثاني أن القرن هو العصر الذي يعيش فيه قوم. وقاس العلماء ذلك على مراتب الرواة المحدثين، تعرفون العلماء وابن حجر في تهذيب التهذيب وتقريب التهذيب ذكرهم درجات. فالطبقة الأولى من هم؟ من الطبقة الأولى؟ ها؟ الصحابة. والثانية التابعون، والثالثة تابع التابعين. لما نأتي إلى الاستقراء التاريخي نجد أن هذه الثلاثة، لاحظوا معي، أن هذه الثلاثة تكاد تكون في أقل من 3 قرون، أقل من 3 قرون، يعني مقارب 240 سنة. فالصحابة آخرهم موتا على حدود 100، وبعضهم يوصل إلى 120. التابعون آخرهم موتا 180 تقريبا. تابع التابعين آخرهم موتا 220. فإذا أنت جعلت القرن، قلت الصحابة قرن، التابعون قرن، تابع التابعين قرن، فإنه في هذه الحالة تكون القرون الثلاثة أقل من إيش؟ من 300 سنة على حد القول الأول الذي ذكرنا. وإلا كما قال العلماء كل الأعداد ذكر فيها قول القرن، أنها 10 و 20 و 30 إلى 100 إلى 120، كلها فيها قول من أقوال العلماء. ولهذا نحن نقول إما أن نقول القرن هو 100 سنة بناء على القاعدة العامة، وعندنا نظر في الصحابة أنه أهل قرن، يعني في الغالب أنه يجمعهم 100 سنة في الغالب، أو أن نقول حسب ما ذكره المحدثون إذا قلنا الطبقات، فالطبقة الأولى قرن، والثانية قرن، والثالثة قرن. وعلى كل فخير القرون القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثم تفيد إيش؟ تفيد التعقيب، ها، الزماني، ولا تفيد التعقيب في المنزلة والمكانة؟ ها، أيهما أحوج، المكانة والمنزلة ولا الزمان؟ قال الزمان مفروغ منه، صح ولا لا؟ القرن الأول والثاني والثالث، لما نقول جاء القرن الأول ثم الثاني ثم الثالث هذا مفروغ منه، أليس كذلك؟ بل إذا قلت الثاني لا تحتاج إلى ثم. إذن قوله ثم يدل على إيش؟ المنزلة المكانية أي الخيرية، خير القرون القرن الذي فيه الصحابة، ثم يليه في الخيرية القرن الذي يليه، ثم يلي هذا القرن الثاني في الخيرية القرن الذي يليه. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أسباب هذه الخيرية بالنسبة للقرن الأول سبب ظاهر بين، وهو بعثة رسول الله ووجود أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا يدخل فيه انتشار العلم وكمال الدين واتساع الفتوحات. القرن الذي يليه، القرن الذي بعده، صحيح أنه أقل من الأول، لكن أيضا فيه فضل، لأنه وين وجد فيه بعض أطراف البدع إلا أنها كانت ضعيفة وقليلة، وكان أهلها في غاية الذل والهوان، ليس يعني لهم مكانة ولا منزلة. ثم بعد ذلك القرن الثالث، وهو أيضا كان فيه وكانت فيه السنة قائمة والعلم قائما، ووجد فيه بعض أهل البدع وصار لهم صولة، لكن أيضا ليست كصولة القرون التي تلت ذلك ولهذا من عجائب التحديد الذي يعني تكلمنا عنه قبل قليل وقلنا أن آخر التابعين موت يكاد يكون بحلول إيش 220. سبحان الله العظيم، قبل 218 كانت السنة قائمة ومنصورة، قائمة ومنصورة، وكان أهل البدع مستضعفين مع ظهور البدع، لكن كانوا مستضعفين إلى هذا التاريخ اللي هو عهد المأمون العباسي لما أظهر بدعة القول بخلق القرآن وامتحن الناس وجاءت صولة المعتزلة. ففي هذا العهد 218 وما بعدها اشتد امتحان الأمة الإسلامية بظهور البدع، وفعلا صار للرافضة صولة وللمعتزلة صولة ولأهل البدع صولة وغير ذلك، حتى الفلسفة صار لها صولة وترجمت الكتب الفلسفية، لأنه في زمن أبي جعفر المنصور وآخر زمن بني أمية كانت تترجم الكتب الطبية وبعض الكتب النافعة فقط من الفلسفة من اللغة اليونانية. في زمن المأمون بدأت الترجمة لكتب المنطق اليوناني، فلاحظوا معي كيف انتشرت البدع فلسفة ومقالات وترجمة، وصار لها صولة وجولة، وصارت الدولة معهم. فهذا كله يكاد يكون بعد هذه القرون الثلاثة، وهذا شاهد لما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ذكر بعد هذه القرون الثلاثة ما هو الشاهد: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يبادر إلى الشهادة وهو لم يطلب منه أن يشهد. ما هي علامة ذلك؟ علامة ذلك الاستخفاف بالشهادة، عدم تحري الحق، العصبية، حب المال إذا كان أيضا يشهد والعياذ بالله لمال أو نحو ذلك، ضعف الدين، لأن الشهادة أمرها عظيم، فالإنسان لا يشهد إلا على أمر اليقين. وما جاء من رواية خيركم والذي يشهد قبل أن يستشهد جمع بينهما العلماء بجمع ظاهر مشهور، وهو أن قوله خيركم الذي يشهد قبل أن يستشهد إذا كان صاحب الحق لا يعرف أنه يشهد. قد يكون صاحب حق وربما يضيع حقه، وأنت أيها الإنسان عندك علم، فخير الرجال هو ذلك الذي يبادر ولا يقول ما علي منه، يذهبون إلى القاضي، القاضي يحكم بينهم. ما دام عندك أمانة وشهادة فينبغي أن تؤديها، هذا هو الممدوح. والممنوع هو ذلك الذي يشهد دون أن يطلب منه الشهادة ويسارع إليها ويستخف بها، فهذا هو المنهي عنه. أما إذا أدى الشهادة على وجهها بعد أن يطلبها صاحبها ويكون في حق، فهذا أيضا يكون مأجورا. الصفة الثانية: وينذرون ولا يوفون. ينذر ويتساهل في النذر، لكنه والعياذ بالله لا يفي بنذره، وقد سبق بيان أن النذر لا يأتي بخير، لأن الإنسان يلزم نفسه ما لا يلزم، لا تلزم نفسك ما لا تلزم. إذا أنت عندك مريض تقول في نفسك إذا شفى الله مريضي خلاص، إما تصدق الآن وقدم صدقتك وقد تكون سببا لشفاء مريضك، أو إذا شفي تصدق، لكن لا تلزم نفسك بنذر. ومثله الطالب في الامتحان، فصفة هؤلاء أنهم ينذرون ثم إنهم لا يوفون، وهذا إخلال بالواجب لأن الوفاء بالنذر واجب، ومن صفات المؤمنين أنهم يوفون بالنذر كما أخبر الله عنه، ويظهر فيهم السمن. أشكل هذا على بعض العلماء بناء على أن السمن أحيانا يكون أمرا طبيعيا، يكون السمن أمرا طبيعيا، ولهذا حتى في زمن الفقر يوجد السمين ويوجد غير السمين. فما معنى هذا الحديث الذي يظهر والله أعلم؟ ليس المقصود به هذا، وإنما المقصود به أن هؤلاء تغلب عليهم محبة الدنيا والتعلق بها والإكثار من شهواتها والتنعم بها إلى حد أنه يغفل عن الدار الآخرة، أنه يغفل عن الدار الآخرة. فهو إخبار عن حالة من الترف تشغل الناس في الدنيا وتنسيهم الآخرة. ما علامتها؟ يظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن. وكلنا يذكر أنه أيام الفقر حتى التي ليست ببعيدة، يعني قبل تقريبا 50 سنة، كان عامة الشباب الصغار نحاف، صغار، أجسامهم صغيرة، يصل المتوسط والثانوي وهو زي العود. الآن لما كثرت الخيرات وصار هالشباب ما شاء الله يأكلون من هالخيرات، وأعجب ما فيه هالخياس، لا الهمبرجر هذا لحم والله ما تدري وش، وتجد الطفل الصغير معه همبرجر هو كذا همه يأكله كذا، ومعطينه بيبسي لو جلس فيها الصبي لاختفى، صح ولا لا؟ علبة بيبسي كبره أبدا، لو حطها بجانبه ما تدري أيهم أكبر، ولو فضيته ودخلت الولد يمكن يختفي فيها. كل ذلك لأنه لا فائدة فيه. وزاد الطين بالله الآن جلوسهم أمام التلفزيونات والكمبيوترات وغيرها، فزاد هذا من الكسل ومن كثرة الحركة ومن كثرة الأكل، لأن الإنسان الذي يجلس أمام آلة يشاهد فيها شيئا يعني يتابعه بشغف يأكل ولا يدري أنه يأكل. فالشاهد هنا أنه إذا ظهر التنعم قلت الرغبة في الآخرة، كثرة التنعم والإقبال على الدنيا يضعف الرغبة في الآخرة. فهذا من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لحاله، وفعلا وقعت هذه الحالة في البلاد الإسلامية في تاريخها، في الأزمنة العباسية فيما بعد وفي ما وراء ذلك، وفي هذه الأيام نحن نشاهد هذا بشكل كبير. فقوله صلى الله عليه وسلم ثم إن بعدكم قوم يفعلون ويفعلون ويفعلون هو دليل على ضعف الديانة. وإذا كان ما ذكر في هذا الحديث من أمور تعتبر خفيفة، فإنما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث هناك أمور كبيرة، مثل البدع الغليظة، مثل الشرك بالله ونحو ذلك. ثم ذكر حديث ابن مسعود أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادة. إيش معنى تسبق شهادتهم شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته؟ ما معناها يا مشاهد؟ يعني إيش؟ يستخف باليمين والشهادة. الباب الذي معنا باب ما جاء في كثرة الحلف، عندنا كثرة الحلف، وعندنا أيضا الاستخفاف بالشهادة، يسارع إليهما يا فلان احلف والله تشهد نعم أشهد. ولهذا قال تسبق يمينه شهادة وشهادته يمينه، دليل على أنه لا يفرق بينهما، مع أن الأمرين عظيمان، اليمين شأنها عظيم والشهادة شأنها عظيم، فكيف إذا كان يجمع بينهما؟ إذن دل على أنه يكثر اليمين ويشهد ولا يستشهد، ثم إنه من الاستخفاف يجمع بينهم. فإذا شهد ما يقول أنا أشهد أنه كذا وكذا، يقول والله يا شيخ أو يا فلان والله إنه صار كذا وكذا، فيقرن الشهادة باليمين. فإذا كان في ذلك والعياذ بالله كاذبا أو يحلف على ظن أو يقتطع فيه حق امرئ مسلم أو نحو ذلك، فلا شك أن هذا من الوعيد الذي يقع في أواخر هذه الأمة، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في هذا الحديث. ثم ذكر قولة إبراهيم النخعي: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. وهذا لقوة علم التابعين رحمهم الله تعالى واهتمامهم بتربية أولادهم حتى وهم صغار، وطبعا الضرب بقدره كما قال العلماء في باب التأديب: يضربوننا على اليمين، يضربوننا على العهد ونحن صغار، حتى لو حلفت على أمر لعبة يقول لك لا تحلف، حتى لو شهد بعضهم لبعض يقول له لا تشهد إلا وأنت صادق. فلو كذب الطفل، وقد يكون أحيانا في مرحلة أو في حالة أو كذا عنده الكذب، يؤدبونه. فتعليمهم الصدق يربي في نفوسهم ذلك وهم كبار، وهم كبار. واستنبط العلماء من ذلك صحة شهادة الصبي وقبولها إلى آخر المسائل المتعلقة بذلك. نعم يا شيخ. أسأل الله عليك يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الوصية بحفظ الأيمان. نعم، هذا هو عنوان: واحفظوا أيمانكم. نص الآية: واحفظوا أيمانكم. لا تحلف ولا تقل فلان ما يصدقني إلا إذا حلفت، قل القول الصدق ولا تحلف. نعم. الثانية الإخبار بأن الحليف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. نعم، هذا خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فلا يخدعن الإنسان بما قد يجده من كسب إذا باع وإذا اشترى، لأن هذا خبر صدق. منفقة للسلعة يقع، لكنه والعياذ بالله يمحق الكسب، كما في البيع: البيعان بالخيار ما لم يتفضل، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. هذا خبر، والخبر يقع لأنه خبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. الثالثة الوعيد الشديد في من لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. نعم، هذا وعيد. البيع والشراء كما قلنا أخذ وعطاء وإخبار وسوب، لا يحتاج إلى يمين، فالذي يبيع ولا يشتري بيمينه يعني واقع في المحذور. نعم. الرابعة التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. نعم، الذنب يعظم مع قلة الداعي، عائل فقير مستكبر وشيمط والعياذ بالله زاني. نعم. الخامسة ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. نعم، يحلفون ولا يستحلفون، يشهدون ولا يستشهدون، ذم هؤلاء، لأن معنى هذا أن هذا يبادر لشيء ويعلق في رقبته أمانة وهو لم يطلب منه، فهذا مذموم. نعم. ويستثنى من ذلك الحال الذي ذكرنا، إذا كان صاحب الحق لا يعرف أنه شاهد. نعم. السادسة ثناؤه صلى الله عليه وسلم على القرون الثلاثة أو الأربعة. نعم. وذكر ما يحدث بعدهم. نعم، ثناؤه على القرون الثلاثة وهي المنصوص عليها. نعم. السابعة ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. نعم، ذكرنا قبل قليل. نعم. الثامنة كون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. نعم، كون السلف هذا من التربية كما قلنا، كونهم يضربونه، والضرب نوع من الأدب التربوي، المبالغة فيه خطأ وإلغاؤه كما هو النظريات الحديثة في التربية خطأ، إلغاؤه خطأ، لأنه التأديب ينفع، التأديب ينفع. وكم من شباب استقام نهجهم بتأديب مرة واحدة، فكيف يقال إنه لا يكون كذلك مع أنه منصوص عليه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله في اللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واضربوهن، وكذلك أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذه كلها فيها دلالة على ثبات هذا وعلى فساد النظرية التربوية التي تريد أن تغرس في نفوس الشباب والنساء التمرد على الأب وعلى الزوج. هذه نظريات هي نظريات غربية خبيثة تريد أن تغرس في نفوس الناس التمرد على الأسرة وعلى البيت وعلى الأب إلى آخره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. وعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، فقال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، واخبرهم أنهم إذا فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا الباب له علاقة بالباب الذي قبله، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، لأن الذي قبله في اليمين، وهنا في ذمة الله وذمة نبيه، أي عهد الله وعهد نبيه. شيخ أحسن الله عملك، الباب السابق شيخ الحلف علاقته بالذي قبله المصورين ما ذكرتموه يا شيخ؟ ما يلزم يعني جرت العادة يا شيخ؟ لا ما يلزم في المصورين. إيه؟ لا ما يلزم، يعني ليس كل، أحيانا تكون بعض الأبواب يترابط بعضها ببعض، وأحيانا لا، لأن الذي قبله باب ما جاء فيه المصورين، هنا الحلف وهنا المصورين. لكن هذا الباب جاء بعد الذي قبله لأنه في اليمين، وهنا ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، والمقصود بالذمة هي العهد، الذمة هنا هي العهد. طيب، ما العلاقة بينهما؟ كلاهما عهد الله، لكن الأول في إيش؟ في الحلف واليمين وغير ذلك، وهنا فيما عاهد الله عز وجل فيه وعقده من عهد بين مسلم ومسلم أو بين المسلمين وبين غيرهم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما علاقته في كتاب التوحيد فهي أيضا ظاهرة، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يحترم ذمة الله وذمة رسوله وحكم الله وحكم رسوله، فلا يدعي أنه قائم مقامهما، أنه قائم مقامهما كما سيأتينا بعد قليل في هذا الحديث. لا تجعل لهم حكم الله وحكم رسوله، وإنما اجعل لهم حكمك وحكم أصحابك. ذمة الله لا، اجعلهم ذمتك وذمة أصحابك، لأن الواجب على المؤمن أن يعظم ذمة الله ولا يضمن أن يفي بها، ولا يضمن أن يفي بحكم الله أو أن يصل إلى حكم الله. فتبين من هذه الأمور كلها أن ما يتعلق بعهد الله وذمة الله وحكم الله عز وجل يجب على المؤمن أن يحترمه وأن يقدره، وأن لا ينسب فعله إلى الله عز وجل، وإنما يفصل بين الأمرين. وهذا هو ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب، وذكر فيه أولا الآية وقول الله تعالى في سورة النحل: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، جمع هنا بين العهد وبين اليمين. إذا عهد فينبغي أن تفي بوعدك، يجب على العبد أن يحفظ العهد وأن يفي به، وأن يحفظ المواثيق بينه وبين غيره، كما يجب عليه أيضا أن يحافظ على يمينه المؤكدة. ولهذا قال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي رقيبا وشاهدا عليكم. لأنك إذا قلت والله كأنك جعلت الله شاهدا ورقيبا، وهذا هو معنى اليمين. لما يقول الإنسان والله إنه كذا، يعني كأنه يقول إن الله شاهد علي أنه صار كذا وكذا، أو أنني اشتريت كذا وكذا، أو أنني في داخل نفسي أفي بعهدك. فعهد الله، اليمين ونحو ذلك باب استحضار الإيمان بالله عز وجل وتعظيمه، باب عظيم جدا. طيب، إن الله يعلم ما تفعلون، هنا فيه عدة مسائل. المسألة الأولى: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هل يتعارض مع قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، اللي جاء فيها حديث: وإني والله لأن أحلف عليهم فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عيب. هل بينهما تعارض؟ الجواب: ليس بينهما تعارض. هنا: ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها، هذه الأيمان التي ينبغي إتمامها، يجب إتمامها، ينبغي إتمامها، هذه التي لا يجوز نقضها. طيب، اليمين الأخرى التي يحلف فيها على ترك فعل خير أو وقوع في معصية أو نحو ذلك، نقول: هذه ينبغي نقضها، ينبغي نقضها، فلا تعارض بينهما. هنا بعض المفسرين قال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، قال هذا يدخل فيها الحلف والأحلاف. ولا شك أن العهود المتضمنة للصلح أو لغير ذلك أنها يجب الوفاء بها وداخلة في هذا الباب. فإذا صار في عهد معاهدة فيجب الوفاء، يجب الوفاء به. لكن هل توجد أحلاف في الإسلام؟ وماذا نفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا أشكل على بعض الذين يتكلموا في هذه المسألة، وهو أنه هل يمكن إنشاء أحلاف مثل أحلاف الجاهلية؟ انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم مدح حلم حلف إيش؟ الفضول، وقال لو دعيت له في الإسلام لا أجبت، لأنه حلف يمنع الظلم. انتبهوا معي لهذه المسألة. فهل معنى هذا أنه لا بأس أن نأتي بأحلاف كأحلاف الجاهلية؟ وما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره لا حلف في الإسلام، وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا قوة؟ نقول الجواب عن ذلك أن الإسلام بأحكامه وتشريعاته لا يحتاج إلى أحلاف، وأيما حلف في الجاهلية جاء الإسلام إيش؟ إذا كان فيه خير بما هو خير منه. نتكلم عن هذا لأنه في هذه الأيام رأينا من يتكلم عن هذه القضية ويخلط فيها، وأنه يعني لا بأس أنه يكون بين المسلمين والكفار والنصارى والأقباط وتحالفات، وهذا حلف في الجاهلية وهذا حلف. نكون انتبهوا لهذه المسألة، إياكم والتخليط فيها. الرسول صلى الله عليه وسلم مدح حلف كان في الجاهلية يمنع الظلم، لكن لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يقول لو دعيت إليه في الإسلام لأجبته، لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يدعى إليه فيجيبه؟ الجواب في هذه المسألة المهمة هو تبهوا له، هو إيش؟ هو أن الإسلام أغنى عن أحلاف الجاهلية. الإسلام بشريعته وأحكامه المتعلقة بالمسلمين المتعلقة بالكفار المتعلقة بالجهاد أغنى عن أحلاف الجاهلية. ولهذا إذا جاءنا أحد ويقول كيف نفعل، نقول طبق الإسلام، طبق الشريعة الإسلامية، هي التي تؤكد هذه الأحكام وهي التي تؤكد هذه المواثيق، وهذه الأحكام الشرعية هي أمر رباني وليست اتفاقيات بين أقوام يتعاقدون عليها. يعني في الجاهلية أو حتى في الجاهليات المعاصرة في الشرق والغرب يتفقون الناس، يتفقون على كذا وكذا ويتعاهدون. نحن نقول لا، ليس هو فقط اتفاق ناس ورجال، وإنما هو أحكام شرعية. فهمتم المسألة يا أيها الإخوة؟ طيب، ثم ذكر حديث بريدة رضي الله عنه، وهو حديث طويل فيه أدب عظيم وفيه أحكام كثيرة وطويلة، نقف معها باختصار ونكمل إن شاء الله تعالى. ذكر حديث بريدة الطويل، وهو كما قلنا حديث عظيم مشتمل على أحكام عجيبة وعظيمة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، الجيش معروف معروف، الجيش هو الجيش المتكامل كبير العدد، السرية جزء من الجيش، قالوا إنها تكون قرابة 400، ولهم تفسيرات لها، لكن السرية جزء من الجيش. قوله على جيش أو سرية أو للتنويع، إما جيش متكامل أو سرية وهي القطعة من الجيش. أوصى في خاصته بتقوى الله عز وجل ومن معه من المسلمين خيرا. وهذه أعظم وصية يوصي بها قواد الجيوش ومن معه، أوصاه بتقوى الله. وتقوى الله في رحلة الجيش تكون بأمرين عظيمين هما أساس تقوى الله: أداء الواجبات من الفرائض والحقوق وغيرها، وترك المحرمات من البغي والظلم والعدوان والاعتداء على الآخرين، وأوصاه أيضا بالرفق بمن معه من المسلمين والحفاظ عليهم. وهذا هو نظام الجيش الإسلامي، عماده الإيمان والتقوى. وهذا هو الفرق بين من يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا، وبين والعياذ بالله من يجاهد لأجل الدنيا. فجيوش المسلمين كانت تقوم على هذا الأساس. ماذا يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما يوصي؟ فقال، بدأ يذكر كلام رسول الله بحروفه الأولى، أوصى. فهذا نقل للمعنى. الآن بريدة يقول: فقال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. هذه الثلاثة هي أسس الجهاد. اغزوا بسم الله أي مستعينين بالله عز وجل، وأنتم تأخذون العهبة والعدة والحيطة ووسائل القتال، لكن عندكم الوسيلة الكبرى وهي أن تستعينوا بالله عز وجل. اغزوا بسم الله، إذن هو جهاد يستعينون بالله. ثانيا في سبيل الله، الغاية، فهو جهاد في سبيل الله، ليس لأجل مغنم ولا لأجل حمية جاهلية ولا لأجل أن يقال فلان جري أو نحو ذلك. الثالثة قاتلوا من كفر بالله، قاتلوا من كفر بالله، هذا هو الأصل في القتال. الأصل في القتال أنه للكفر، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: علة الجهاد هي الكفر. فيه مقاتلة، في قتل الباغي والمحارب، هذا يكون أيضا بين المسلمين قتل، لكن الأصل في الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله أنه يكون قتالا للكفر. فالعلة فيه ما هي؟ علة جهاد المسلمين كان لك الكفر. فإن قال قائل: وأهل الذمة ألا يسمح لأهل الذمة؟ تبهم هنا بعضهم لما تكلم في المسألة قال: لا، القتال للكفار لكن يستثنى منهم أهل الذمة. وسيأتينا بعد قليل في مسألة الجزية الخلاف بين الفقهاء، هل هي خاصة باليهود والنصارى أو يدخل معهم المجوس أم يدخل معهم حتى المشركون؟ أبو حنيفة يعمم ويقول تؤخذ الجزية من الجميع، إذا ما حاجة إلى القتال إذا كان المقصود به أن يستثنى منه أهل الجزية. لذلك نحن نقول إن الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هو جهاد لفتح البلاد وإيش؟ إقامة حكم الله فيها. ثم بعد أن يستقر الأمر للمسلمين، بعد أن يقاتلوا من قاتلهم، هنا في هذه الحالة تقبل الجزية ممن إيش؟ ممن أبى الدخول في الإسلام وهو من أهل الجزية. وهذه نظرية الفتوحات الإسلامية، يعني المسلمون لما ذهبوا مثلا لبلاد الروم، اترك بلاد فارس مثلا مجوس وإن كانوا داخلين في المسألة، لكن ذهبوا لبلاد فارس وبلاد الروم وبلاد القبط، ماذا صنع الصحابة؟ فتحوها. ما الذي يجري عادة؟ أهل البلاد يقاومون فينشأ الجهاد في سبيل الله. فما يأتي قائل ويقول لا نقاتل في سبيل الله الكفار، لكن هؤلاء أهل ذمة لا يقاتلون أبدا وإنما تؤخذ منهم الجزية، هذا لا يكون. ولهذا لو أن أحد الصحابة أرسل إلى الروم وقال لهم ديننا يقول إما أن تسلموا أو تدفعوا الجزية، ماذا سيصنعون؟ لن يسلموا ولن يدفعوا الجزية، وإنما أسلم أكثرهم ودفع الجزية بعضهم. متى؟ بعد الفتوحات والجهاد في سبيل. قاتلوا من كفر بالله، وهذه إشارة إلى أن الأصل في القتل بالنسبة للمسلمين أنه لا يجوز، وأن المسلم الأصل فيه عصمة الدم، الأصل في المسلمين عصمة الدم. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمكنوا، أغزوا في سبيل الله. بعدين عند الغزو والقتال لا تغلوا، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهذا هو الغلو. ولا تغدروا، والغدر هو نقض العهد، وله علاقة بالباب، إذا عاهدتم فلا تغدروا، سواء كان هذا العهد عهدا جزئيا أو عهدا كليا فلا يجوز لكم أن تغدروا. ولا تمثلوا، والتمثيل هو إيش؟ تشويه جثث القتلى بقطع الأطراف أو الآذان أو برق البطون أو غير ذلك. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلف معنى الأدلة العامة على منع ذلك، لكن اختلفوا في حالة واحدة وهي إذا مثلوا، هل نمثل أو لا على قولي. أما إذا لم يمثلوا فالأصل أنه لا يجوز للمسلمين أن يمثلوا بإيش؟ بقتل الكفار. فإن مثلوا بقتلانا فمن العلماء من قال وجزاء سيئة سيئة مثلها، إذا فعلوا فعلنا بهم مثله، ومنهم من قال النهي عام، فحتى لو فعلوا بقتلانا ذلك لا نفعل بقتلاهم. ولا تقتلوا وليدا، وهو الصغير، لأنه ليس من أهل القتال. وكذلك أيضا جاء النهي عن قتل النساء وعن قتل الرهبان وعن قتل الشيخ الكبير إلا أن يشاركوا في القتال. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، شك الراوي، والخصال والخلال شيء واحد، فأيتهن أجابوك، أيتهن منصوبة، أي أجابوك أيتهن، فهي منصوبة على الاشتغال، والاشتغال هنا يتقدم المفعول مع ضمير يعود إلى الفاعل المؤخر، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. قوله ثم أشكلت على المحدثين، وفي بعض الروايات بحذفها، أي ادعوهم إلى الإسلام، هذا هو المسألة. ما ثم بعد أن قال ثلاث خصال قال أولا ادعوهم إلى الإسلام، هذه هي الأولى. فإن ليش نقول أنه ثم لا يصح مقامها في السياق؟ لأن لا يمكن أن يقول في البداية أدعوكم إلى ثلاث خصال، أنتم معي ولا لا؟ هل يأتي إليهم ويقول أدعوكم إلى ثلاث خصال، الإسلام أو القتال أو لا؟ وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر القائد يقول ترى معك كم ثلاث خصال، لكن رتبها، أولها أدعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ماشي هذا؟ ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وكان ذلك قبل فتح مكة، أي إلى دار المهاجرين في المدينة النبوية، أن يتحولوا من ديارهم وهي الهجرة، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. يعني إذا أسلموا اطلب منهم الهجرة إلى المدينة وقل لهم إذا هاجرتم لكم مال المهاجرين وعليكم على المهاجرين، إذا أبوا فإيش؟ أخبرهم أنهم يعاملون كمعاملة الأعراب في البوادي، أعراب المسلمين في البوادي، تجري عليهم أحكام الشريعة، ليس لهم من الغنيمة شيء، إن شاركوا في الجهاد فلهم من الغنيمة مثل مال غيرهم. هذه الحالة الأولى وهي الدخول في الإسلام. الثانية فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، والجزية قدرها العلماء وذكروا تفاصيلها، وهل هي خاصة باليهود والنصارى والمجوس أم أنها عامة حتى في مشرك العرب، أيضا للعلماء كلام مفصل في ذلك. فإنهم أبوا الجزية فاستعن بالله وقادر، انتهى خيار ايش؟ الثلاثة. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبية فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبية، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبية. هذه حالة. إذا حاصرت أهل حصن وقالوا اجعل لنا ذمة الله وذمة نبي، نبغى عهد من الله، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلهم ذمة الله، قل لا العهد مني أنا، أنا وأصحابي نعطيكم العهد، أنا أعاهدكم. ما هي العلة؟ قال لو وقع إخفار ونقض فكونك تنقض ذمتك وذمة أصحابك أو أحد منكم ينقض أهون من أن ينقض ذمة الله وذمة نفسك وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون له أثره الكبير عليهم، ربما يمنعهم من الدخول في الإسلام حين نقض العهد مع أنهم أعطوا ذمة الله وذمة نبيه. فهذا هو الشاهد من الباب. ولذلك ذكر المسألة الثانية أيضا وقال وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. قالوا نريد حكم الله، ننزل من الحصن نريد حكم الله سبحانه وتعالى. قل لهم أنا أحكم فيكم وأنا أجتهد في ذلك، وهو سيجتهد ليقيم أقرب ما يكون إلى الحق، لكنه هو حكم وليس حكم الله. مثل الأولى ذمة الله وذمة نبيه أنا لا أملكها، لا أستطيع أعطيكم هذه الذمة، لكن ذمتي وذمة أصحابي تفضل، أنا أعطيكم العهد على سلامتكم، على أن لا يصاب أحد منكم، تخرجوا من الحصن وتأخذوا معكم أموالكم، لكم ذراريكم على أي عهد وعاهدكم عليه. كذلك أيضا كيف أحكم فيكم؟ على حكم الله؟ لا، على حكمي. ليه؟ لأنني أنا سأجتهد، أنا سأجتهد في هذه المسألة، ولا يعني أنه حكمه يعارض حكم الله، وإنما المقصود به أنك لا تعطيهم حكم الله وتتيقن أنك تصيب فيهم حكم الله، وهذا دليل على أن حكم الله في المسائل المختلف فيها واحد أو اثنان واحد. لكنك أيها القائد تجتهد، فقد تصيب حكم الله وقد لا تصيبه، لكنك مأجور ومعذور. فهذا فيه إشارة إلى تعظيم ذمة الله وذمة رسوله وإلى تعظيم اليمين، وهذا هو ما قصده المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب. بقي مسألة، هل يقاتلون قبل أن يدعوا؟ الجواب نعم، يقدم الدعوة. طيب ماذا نقول عما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وهم غارون؟ سبق أن بلغتهم الدعوة، هذا هو الجمع بينهم. أحسنت، سبق أن بلغتهم الدعوة، فالأصل هو أن يدعوا، لكن إذا كانوا قد بلغوا أو عرفوا والمعركة قائمة فلا شك أن من يعني أمور الحرب وخدعها أن الإنسان أيضا يفاجئ عدوه. نعم يا شيخ، نبي نقرأ المسائل، تفضل. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى، الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. نعم، في فرق، في شيء تملكه وفي شيء لا تملكه حتى الحكم الشرعي. ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، بعض الناس يأتي يقول لك: يا شيخ أبي حكم الله، أبي شرع الله. ما ينبغي أن تقول تعالى أعطيك شرع الله، أعطيك حكم الله، ما ينبغي هذا. يعني هذا أسلوب كما جاء في مثل هذا الحديث غير مناسب. ليه؟ لأن القاضي أو الحاكم أو العالم الذي يريد أن يفتي هو قد تكون يفتي في مسألة اجتهادية، فلا يدري هل يصيب فيها حكم الله أم لا. تبهتم معي؟ وهذا كثيرا ما يقع. أنا أريد حكم الله، طبعا نحن نحمل مثل هذه العبارات على أنه قصد الحكم الشرعية، لكن ينبغي لمن يسمع مثل هذا الكلام أن ينبه لمثل هذا. نعم يا شيخ. أحسن الله منك شيخ، ما يتعارض مع كلام ابن القيم في إعلام الموقعين وما يشتهر عند كثير؟ لا، عن رب العالمين هذا بيان أنه ليس هو وإنما هو اجتهاد، بل هذا يؤكده أن القاضي عليه أن يتقي الله عز وجل لأنه إيش؟ يمثل حكم الله، لكن جاءت الأدلة على أنه قد يصيب وقد يخطئ، فأمر بأن يجتهد في معرفة حكم الله. نعم. الثانية، الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. أين نجد هذا؟ أقل الأمرين خطرا، ها؟ ذمة الله وذمة، أيهما أخطر؟ تعطيهم ذمة الله وحكم الله ولا ذمتك؟ أقل خطرا تعطيهم ذمتك. نعم. الثالثة، قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. نعم، هذا أصل، بسم الله مستعين في سبيل الله، هذا هو الأصل، قاتلوا من كفر بالله، هذه أسس الجهاد. نعم. الرابعة، قوله قاتلوا من كفر بالله. نعم، هذا إشارة إلى أن القتال لا يجوز أن يكون بين المسلمين، لا يجوز إلا في حالات ضرورة، حالات خاصة. الأصل أن المسلمين يقاتلون الكفار، ومن أخطر ما ابتليت به الأمة أن يجعل بأسها بينها، وأن يكون أهل البلد الواحد أو القوم يقتل بعضهم بعضا، أحيانا عصبية لقبائل أو لملوك أو لغير ذلك. ولهذا فيجب أن يعلم الإنسان أن قتل أخيه بغير حق حرام، وأن هذا الدم حرام، انتبه إلى هذا، ولا يتساهل في ذلك، لا ينبغي أن يتساهل في الدماء أن تكون فتنا بين المسلمين، لا يجوز يعني كل من هب ودب وللجيوش ولغيرها أن تتسلط على شعوبها وتقاتلهم وتقتلهم، هذا ما ينبغي. نعم. الخامسة، قوله استعن بالله وقاتلهم. استعن بالله وقاتلهم، بعد ما ينتهي الأمر الأول والثاني استعن بالله، لأنك طلبت منهم الدخول في الإسلام فأبوا، طلبت منهم الجزية فأبوا، في هذه الحالة ليس لك مخرج في هذه الحالة إلا وأن تجاهد في سبيل الله، فاستعن بالله عز وجل على ذلك وقاتلهم، الله ناصر. نعم. السادسة، الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. صحيح، حكم الله وحكم العلماء، أن حكم الله واحد على القول الصحيح، أن حكم الله حق مؤكد، أن العلماء يجتهدون، فمنهم من يصيب حكم الله ومنهم من لا يصيب. نعم. السابعة، في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. نعم، هذا الصحابي وهو تلقى الوحي، إذن هذا دليل على مبدأ الاجتهاد كما قال العلماء، إذا كان الصحابي يأمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، فكذلك أيضا من بعدهم يؤمرون بالاجتهاد. وإذا كان الصحابي قد لا يصيب حكم الله، فمن بعده من باب أولى أنه قد يجتهد في المسألة ولا يصيب حكم الله. فعلى الإنسان إذا عرف أن في المسألة قولين ألا يتشهى ويأخذ بما يوافق هواه، بل يتقي الله عز وجل ويرجح الترجيح المدروس الصحيح. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.